نعم، هذه فائدة في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه في الإنس. أما الجن فإن هذا لا ينفع بهم، شيطان الجن الإنسان مأمور أن يستعيذ بالله من شره، ولأنه لو عفوت عنه لا أتاك من جهة أخرى لأنك لا تقابل أصلا، ولكنه يوسوس لك ويزين لك، وهذا المعنى الذي أشار الشيخ له.